يضمنا معا لقاء قادم، أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. في طريق النور لقاء أسبوعي يعده ويقدمه فاروق شوشة. يا الله، يا من لا إله إلا هو الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إن لي عندك حاجة عجزت عن تدبيرها وعن حلها، ولجأت إليك يا مالك الملك، فاجعل باستغفاري حلا لمسألتي ومسألة السائلين. اللهم يا قاضي الحاجات، ويا محقق المستحيلات، ويا مفرج الكربات، ويا غافر الزلات، اقضي لنا حوائجنا. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك، إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين. يا حبيبي، ليس في هذه الدنيا سواك، ابتهال ينشده الشيخ طه الفشني على موجاتنا من القاهرة. حبيبي ليس لي في هذه الدنيا سواك، أنت في الدارين سؤلي، أنت في الدارين سؤلي، أبتغي لفوق. مذهوبك أنت نور إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد النور بمركز الصف محافظة الجيزة. الميكروفون بصحبة زميل دكتور هشام عبد الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم.